كلها مبررات فضل الجمهور. لعل الغاية منها في زمن سيدنا عمر واحد الأمان، يتمتع بالأمان، وآخر آخر نحن يتصادم. وهي يعني هي يعني حكم فقهي قديم، الذي لكم بدعة من الرسل. نظام العشور نظام أخذ به منذ زمن بعيد، حتى في الجاهلية وحتى في القياطرة، حتى في زمن الروم. عندك هو اقتصاد كام؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سطر السادس. ولم يكن الإسلام بدعا في هذا الشأن. يعني الجمارك لم تكن من صنيع الإسلام، موجود قبل الإسلام في الجاهلية، فعله العرب والعجم، وفعله جمهورية أثينا، وفعله الروم والفرس. هو الآن موجود في جميع دول العالم. إذا كان مثلا من طغيان دول متقدمة ماديا واصطناعيا تفرض قراراتها على دول معينة بإعفاء صناعات معينة، ولا حول لنا ولا قوة. لكن هو موجود، يعني ما من دولة إلا وتفرض جمارك عند حدودها في سلع معينة. كيف في دول تدخل وتخرج بلدها وهي أجنبية عنا، نتكلم عموما في محيط الدولة الإسلامية، رغم أنها موجودة منذ زمن بعيد، لم تكن موجودة في عهد رسول الله، لم تكن مطبقة، ولم تكن مطبقة في خلافة الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ولم تكن مطبقة في صدر خلافة عمر. وما أدراك ما عمر؟ وبفضل الله وحول الله وقوة الله امتدت رقعة الدولة الإسلامية في زمن الخليفة عمر، اتسعت خلاص، جدة جديد نزلت نازلة. فاختلط المسلم بغير المسلم، واختلط العربي بالعجمي، واختلط المسلم إلى آخر ذلك. جدة عندنا نوازل دفعت بالفاروق عمر تجديد الأحكام الفقهية، فمال إلى ما كان مطبقا قبل الإسلام بإشارة من أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. كبر حجم الدولة الإسلامية وامتدت رقعتها، وجد فيها رعايا كثير من غير المسلمين، ويمتازون فن التجارة. لأن أحد برتقالاتهم أو أحد عهودهم أو أحد قراراتهم السرية قالوا فيها إذا أردتم الاستيلاء على أموال المسلمين، تفضل أبو مكفر، بس أنا لسه واصل الوقت. الله يرضى عليك، أخبارك؟ تبعاني هنا ولا هنا؟ طب عندي لك كرسي ولا كرسي تقعد في ريحي؟ بس مكسور. يعني عندنا الدولة الإسلامية فيها خليط وفيها رعايا غير مسلمين، ولتكن تعلم أنهم يمتازون بإدارة فن التجارة. غير المسلم يمتاز حتى إلى هذا الزمان، يمتازون بإدارة فن البيع. وجد في أحد قراراتهم وأحد توصياتهم ما يلي: إن كنتم تريدون الاستيلاء على أموال المسلمين فاشتغلوا بالتجارة. بروتوكول عندهم لا يسمي الدين العقيد حتى لا يدخل في نطاق ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. وضع عندهم بروتوكول قالوا فيه: إن كنتم تريدون الاستيلاء على أموال المسلمين فاشتغلوا بالتجارة، الاستيلاء على قلوب المسلمين فاشتغلوا بالطب، معرفة أحوال المسلمين وأسرارهم فاشتغلوا بالمحاماة. أيوة يا ابني، حد يسجل لي ولا ودينا أنا. أنا عايز أعيش، عايز أربح فادي. نعم. لا ده بس بعدين هقول لك على بعدين بس لا انت بتسجل شكلك منهم ولا ايه؟ اه ها؟ هو لسه عسكري. لا لا والله انا فعلا الكلمات دي لا ده هو بروتوكول وضع عند معتقد ما. وضعوا فيها حوالي من 10 بنود انا لا افصح عن الباقي، افصح فقط فيما يتعلق بنطاق المعظم. انا عندي هذا البروتوكول. تقرا كثيرا يعني. وضعوا فيها ان كنتم تريدون الاستيلاء على اموال المسلمين فاشتغلوا في التجاره. في زمن مين؟ نعم؟ في زمن مين؟ نعم؟ يعني المقولة دي جت في زمن مين؟ لا ده بروتوكول موضوع الآن بس مش هقول لك مين دي دين مين؟ دين غير إسلامنا. يجيك وضعوا كده نطاق بروتوكول بينفذوه على مدار سنوات. ترى الآن الصناعات المتقدمة الناجحة التجار الناجحين وفي نطاق يعني الشطة والفلفل والكمون وكلام من ده وبعدين يعني متى هما أربعة لا ما انا بتكلم هو بروتوكول ده بيتوارث يعني هو عهد عندهم للتنفيذ وقالوا ان كنتم تريدون الاستيلاء على قلوب المسلمين فاشتغلوا بالطب الطبيب المسلم يعني كرافته ويعوج الشفه ويودي شفه والتاني يفتح الباب وينحني لك وصل الدعوه ده هذا في الغالب اللي بتكلم في الكاتوليك اللي عندنا اطباء مسلمون قمه في الاخلاق وعندهم قمه في الفساد. انا بتكلم في الجمله الاحكام دايما تبنى على الغالب وهكذا وضع ان كنتم تريدون معرفه اسرار البيوت الاسلاميه ودمرها وبناها اشتغلوا بالمحاماه. هيا بنا لم تكن موجوده في عهد رسول الله ولا في عهد صاحبه في الغار وانما وجدت في عهد رجل أجر الله الحق على لسانه لمبررات لعل منها اتساع الدولة الإسلامية الرقعة الفتوحات وبالتالي وجد مسلم وغير مسلم وجد تاجر وغير تاجر ولما كان المسلم يجاهد ويحارب وغير المسلم لا يحارب ننفق من أموالنا في صد العدو وهم يستثمرون الأموال في أماننا يغتنون ويملكوننا قضية كبيرة يعني بقى. فقال عمر رضي الله تعالى عنه بوصية أو بإيحاء من سيدنا الأشعري نفرض عليهم العشور. إيه معنى العشور؟ إيه معنى العشور؟ عشور عندنا تطلق عندنا في الاصطلاح عشر الزكاة هذا على المسلم وهذا في الغالب باعتبار أن الأرض تسقى بغير آنية ولا غير ساقية بماء المطر فهذا في الغالب لأن طبعا الجزيرة العربية ما فيها الساقية ولا فيها النعورة ولا فيها المطور في عهدها كان الغالب عندهم حتى إلى الآن يعني كنا معارين في السعودية عندما تغيسهم السماء بماء كانوا يهنون بعضهم بعضا مباركة فيه مبارك مطر مبارك الجيس بس يهنون بعضهم كما حصل لهم نصر إلى الآن مبارك يا شيخ الجو مطر ليه ينبت لهم العشب لإبلهم وغنمهم وماشيتهم لأن دونها ما في أبار معينة وكثير منها سكر وأغلق بسبب البحث على البترول النفط أنا كنت في منطقة شرق المنطقة الشرقية في الأحساء ودي يزرع فيها أرز حسب الآن يشكون فيها نظرة المياه للبحث عن البترول فهو عشر الزكاة لأن عشر ليه؟ لأن المفروض في الزكاة العشر فيما لو كان زرعا يسقى بغير آلة وغالب أرض الحجاز عشر التجار اللي هو ده اللي هو الجمارك يؤخذ من من أهل الذمة ومن المستأمنين ويطلق عليكم السلام ورحمة الله فيطلق على بس يطلق على ما يؤخذ الشبه دي هتحصل لك خاطر حد يزحمك لكن ليها لا ما فيش هنا شيلها ولا لا يطلق على ما يؤخذ من التجار الذين يدخلون ديارنا يعني هو لو تاجر بس يدخل مرد اموالهم في التجاره سواء كانوا مسلمين بعشر الزكاه مستامنين اللي هم الجمارك سواء كانوا أهل ذمة الجمارك. هذا هو المراد بها. والعاشر من العاشر؟ هو الذي بس الذي نصبه الإمام. هو عامل، هو عامل إيه؟ عامل الجمارك. رجل نصبه الإمام، هو هو منصب من قبل ولي الأمر بالوقوف على الطريق ليجمع العشور يجنيها. هو عبارة كده عن عن عن كابينة يعني فيها مجموعة رجال معينين من قبل ولي أمر المؤمنين رئيس الدولة. مش هقول ولي أمر المؤمنين، هقول رئيس الدولة. انت بتزعل من الكلمات مش كده ولا ما عادش لو هقول رئيس الدولة بريزنت مش كده ولا ايه؟ مش مفروض كده بالانجليزي بقى بريزنت ولا ايه؟ مش كده بريزنت؟ يو اندرستاند؟ يو اندرستاند. هو مكلف بأخذ العشر كامل من من؟ من الحربي، وبنصفه من من؟ من الزمي، وربعه من من؟ من المسلم. ده مقادير الذي يأخذها، لأن عمر لما نصب العاشر قال له ذلك. شرط العاشر أن يكون مسلما، شرط العاشر أن يكون مسلما. وأيضا عندنا عبارة أخرى تلاحظ وتضاد كلمة العاشر، الماكس، المكس. إيه المكس؟ رجل هي ضريبة على الأموال تؤخذ ظلما. ما يؤخذ من أموال التجار إذا مروا مكسا يأخذونها حراما وسحتا ويأكلون في بطونهم نارا. عندهم بقى الفلل، وعندهم العمارات، وعندهم الدنيا مقلوبة كلها عندهم أصحاب، ولا ينطلق لسان. هذا بسجلته قلت لكم عمل عمل عمل فرح في توقيت ما بخمسين مليون دينار مصر نفقات لي لوحده بسبب الجمارك. بس تكاليف الالتزفاف 50 مليون جنيه مصر عشان خاطر عشان خاطر ليه أبوه. وبينما الأمة وبعض الشباب الأمة وبينما وبينما وبينما تنعم فقرا. لذا ورد عندنا أحاديث في ذنب العاشر تحمل على ماذا؟ يعني دور عندنا حديث بص يعني تزم العاشر تحمل على من؟ على على الماكس. تحمل على من؟ واحد على الماكس. صاحب البكس في النار. لا يدخل الجنة صاحب بكس. قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: إن صاحب المكس لا يسأل عن شيء يؤخذ كما هو فيرمى به في النار. وقفوهم إنهم مسؤولون. ده مش هينسأل، مش هينسأل ده على كلام ابن عمر. لا يسأل، قل أقذفوه في النار. والمراد هنا واحد العشور ضرائب الجائرة. كما يحمل الماكس على من؟ على رجل يجني بص ضرائب بالجور فوق المقرر. هو صاحب مكس. المشروعية عندنا يعني يكفي فيها ما قلنا في صفحة 93 عن أي أثر يكفينا في المشروعية. طبعا لضيق لضيق الوقت عندنا. المكس يقصد به هو يقصد بس ما أخذ ما أخذ من التجارة ظلما، يعني أكثر من عشر. لا إذا أخذ على هذا معنى، هذا معنى. بس ترى ترى رجال يقفون على الطريق يأخذون من التجار مالا ظلما، هو دون أن يكون مكلفا. بس وقد بس وقد يحمل على بس وقد يحمل على لو أن عامل بس عامل المضار عامل الضرائبي زاد أخذ من التاجر فوق ما هو مقرر. في الحديث يحتمل الذم يحتمل أمران: ما يأخذه بغير وجه حق، ويدخل بغير وجه حق فيما لو يزيد عامل الجمارك. الكلام كله كلام مكرر، والكلام كله كلام سهل ويستنبط. ونأتي عندنا في صفحة 295 مبررات، مبررات فرض الجمارك. واحد الأمان، السطر الثالث: إذ في تشريع العشور الأمان، يعني العلة واحد الأمان الذي يحصل على عليه التاجر. 95 مبررات سطر الثالث، خلاص ماشي يا شيخ ولا انت معي؟ سطر الثالث، المبرر الأول لفرض الجمارك واحد هو مقابل أمان الذي يحصل عليه التاجر. في السطر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، السطر السادس كما تجب في مقابل انتفاعهم، هذا هو مبرر آخر، المبرر الثاني من مبررات مشروعية الجمارك في مقابل انتفاع التجار بمرافق الدولة الإسلامية عندما ينتقلون من مكان إلى مكان، ولهذا فإنها على كل تاجر. ثلاثة سطر الكام، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، تسعة كما أن في فرضها عام الاقتصاد هام وهو الحماية الجمركية، حماية الصناعة الوطنية. يعني ليه الجمارك تفرض؟ لأن في حماية للصناعة الوطنية، الإنتاج الوطني. أنا عندي منتج، عندي مصانع تنتج ذات الأقلام أو القطن أو إلى آخره، أترك البادس مباحة للسلع الأجنبية أخرى توقف نشاط عمال يأكلون ويتكسبون، ولا أضرب عليها جمارك ترتفع قيمتها وتكون السلع المحلية أقل سعرا منها فيقبل المشتري الراغب في الشراء عليها؟ لأن المنافسة الآن قوية قوية جدا، يعني العالم الآن متقدم. لو تركت الأرض سماح كده مداح كما يقولون لغاب الدول. فالجمارك الهدف الأساسي منها حماية المنتج الوطني، حمايته. هذا من ناحية، وعندنا كما يمكن أن تكون وسيلة لتشجيع سلع ضرورية، يعني أخفض الجمرك. عندنا كم مبرر؟ أربع مبررات دعت إلى مشروعية فرض الجمارك. الأمان مقابل المرافق، حماية المنتج المحلي، تشجيع سلع استراتيجية في حاجة الدولة السلمية في حياليها بتخفيض الجمارك أو العفو عنه. يعني مثلا في حاجة إلى منتج معين نشيل جمارك وتدخل عندنا. طبيعة العشور، هذا هو الكلام بقى اللي فيه الجد. طبيعة العشور تختلف من مسلم إلى ذمي معاهد إلى حربي، يعني لبيان لتفصيل القول في طبيعة العشور ينبغي أن نفرق بين ثلاث عناصر، أو يكون الكلام على ثلاث محاور. المحور الأول للمسلم ده زكاة، الطبيعة زكاة. احنا عندنا بس طبيعة العشور زكاة بيطلع عليها عشر، هو ده عشر، هو زكاة، هو ده الزكاة. هو لا بس هو يسمى العشر، هو الزكاة. مش قلنا في المصطلح الفقهي العشر نوعان، عشر التجار وعشر المسلمين. فإذا كان في حق المسلم يسمى عندنا عشر اللي هو إيه؟ الزكاة. لذا يتطلب فيه النصاب وعولان الحول وكل ما هو يلزم في حق الايه الذي يزكي معه. فهو بص يسمى زكاة. لكن هو إذا ألبسناه ثوب الجمارك فباعتبار المكان، هو لا بيمر على الطريق بينتقل مثلا من هنا إلى بنها. ففي عامل مثلا في عند التحويله هنا عند الدائري واقف ياخذ يجبي، هو ده كانها عامل زكاه. دي بقى بتغني عن اصلا هو تغني عن الزكاه، تقوم مقام الزكاه، ياخذ ايصال من قبل الموظف. اذا جاء عامل الزكاه في اخر الحول يقول والله دفعت في في في مصرف كذا. فطبيعه العشور في حق المسلم هي الزكاه. بص يا شيخ، بص لا يعاقب المرء في بيته، ده هذا بلدي، هتحمي من؟ أمان لمن؟ ده ما أنا مسلم، أنا صاحب الأمان والمرافق من جيبي، مش كده ولا لا؟ وبعدين هذا مالي، هذا وطني. فهو بس بالنسبة للمسلم ما في إشكالية عندنا إن هي الزكاة. خلاص، إذا سميت جمارك هي عشر، إذا سميت عشر هي جمارك. بمعنى في حق المسلم اختلاف اصطلاح، لكنها هي الزكاة. سميناها عشر. هي زكاة سميناها زكاة هي عشر. كنا زكاة التجارة يعني يكون مقام زكاة التجارة كل نعم هي ده هتقوم بنفس النصاب ونفس الشروط وتجمع هل مضى علي الحول أم لا إلى آخر ذلك. ويخذ ربع العشر. نعم. بس نعم. حسبة الدولة غير حسبة غير شروط النصاب والحسبة اللي أنا بحسبها مع نفسي عشان أطلع الزكاة. يعني أنا دلوقتي هدفع جمارك ده يغنيني إن أنا أدفع أطلع زكاة عن التجارة بتاعتي باعتبارها نعم يغنيني عن الزكاة. عن دفع الزكاة. حتى لو كانت أقل من النصاب بتاعي؟ لا لا لازم النصاب. وحياة الآن بس بختار نصاب العشور. حياة الآن فيها أقوال ثلاثة. لا تعجل. ماشي الآن بص طبيعة العشور في حق التاجر المسلم ها هي ما في إشكالية عندنا هي زكاة. لذا تطلب في هذا المال أن يكون ها تتحقق فيه شروط الزكاة. فيها صعوبة دي؟ يبقى طبيعة العشور في حق التاجر المسلم ايه الجواب؟ هي بص هي الزكاة. لذا يتطلب الأمر فيها تحقق شروطها ومقدارها فهنا يحرم على آخذه أخذه ويعتبر ذلك ايه؟ ها؟ هو المقص المحرم هو المقص الذي نهى ورد النهي عنه وقع الذم فيه. يعني إذا أخذ منه جمارك هذا هو مكس. ليه؟ يدفع زكاة. طب بالنسبة لما يؤخذ من غير المسلم الذمي والمستأمن الكلام الآن يا حضرات خليكم معايا الكلام الآن في طبيعة العشور. قال المسلم زكاة وماذا قال في في في غير المسلم اذا كان له عندنا ذمه وعهد ليس بزكاه امال ايه ما صرحش يبقى تكون ايه عشور ولا إيه ليس من قبيل قل فما من شك يبقى الاولى عندنا ولا تبعنا بس حاسه عن دكتور اسمه محمد بكر محمد ده ارشح ماشي يا شباب لا بص ما من شك أن طبيعة العشور بالنسبة للمسلم زكاة وأيضا ما من شك أن طبيعة العشور لغير المسلم ليس بزكاة دي زكاة وليس بزكاة. طب ليه ليس بزكاة بعتوا ليه ممكن حسب حد نعم لو هو من أهل الجزية من يتبعه هو من أهل الجزية هو معاهد بس هو معاهد او من اهل الجزيه الدكتور قال ليس بزكاه امال ايه على حسب حالته كيف كيف ازاي يعني كان هو من اهل ممن يدفعون الجزيه تحسب له بس الجزيه ضريبه على الرؤوس الجزيه لا تغني عن لا لا لا تغني حياتي الان دلوقتي يدفع الاثنين صح نعم حياتي الان الدكتور رحمه الله لم يبين لنا طبيعة العشور بالنسبة للذمي والمعاهد بل قال ليس بزكاة نحن في حاجة إلى بيان طبيعة العشور في حق الذمي والمستأمن لأن الدكتور نفى قال ليس من قبيل الزكاة أمال إيه؟ لم يصرح لنا بنحن نبحث عنها لبيان طبيعة العشور ثلاثة بالنسبة للحربي يدخل عندنا بأمان اختلف الفقهاء في علة أخذ العشر منه وعليكم السلام ورحمة الله وانتبهوا معي كلام هنا مكتوب أنا يعني في حاجة إلى تمعن يعني مش كل المكتوب حنسلم به طبعا نحن بحثين لخلطة وقيم الكلام الدكتور رحمه الله قال بعضهم ويقصد الحنفية والمقطع الثاني والشافعية واضحة الشافعية والمقطع الأخير والزيدية واضحة في الصفحة اللي وراها أما الحنفية والمالكية وأعتبر على أستاذي رحمه الله أن قدم الحنفية على المالكية، ونقول أما المالكية والحنفية والحنابلة مش كده، اللي هو انتبه بعدها قال فراء المالكية والحنابلة، ثم زل قدمه فقال الحنابلة والمالكية. أنا بس أقول لك وأنت بتبحث تراعي الترتيب الزمني حتى ما تفهمش إن أنت متعصب إلى مذهبك. العلة في أخذ الزكاة من الحربي الذي دخل ديارنا بأمان يا شيخ، فاهم كلام ولا أنت زعلان مني لسه؟ لا نصطلح مع بعض، إحنا أخذك على عند أمه حسن أغديك ملوخية بعد كده إن شاء الله. نعم يا شيخ عزيزة يا ما كنا ملوخية حنكلوها قريب إن شاء الله. خلاص العلة في أخذ الجانب الهي من الحربي دخل عندنا بأشياء. ماذا قال الإمام أبو حنيفة؟ وماذا قال الإمام الشافعي؟ وماذا قال الزيدية؟ وماذا قال المالكية والحنابلة؟ وفي النهاية الرأي الراجح، وبعدين أنا عايز يعني تنظر لها بنظرة فاحصة. الرأي الأول قال العلة فيها قول عمر، قال تجار المسلمين إذا دخلوا ديارهم يؤخذ منهم جمالك. تجار المسلمين إذا دخلوا ديارهم عليهم جمالك. فكما يأخذ من تجارنا نأخذ من تجارهم، يبقى المعاملة بالمثل، يبقى ماذا قال الحنفية؟ أي العلة؟ المعاملة بالمثل. الشافعية ماذا قالوا؟ والله عندنا تفصيل، هل السلع نحن في حاجة إليها كالقمح الآن والزيوت وسلع كثيرة لدول مسلمة في حاجة إلى قمح، فإن لكم ما سألتم مش كده ولا فإن لكم ما سألتم ونحن في حاجة إلى قمح. اجعلني على خزائن الأرض مصر. إذا كنا في حاجة إلى سلع منهم، يعني السلع عندنا مهمة، فقال الإمام الشافعي حالة الاضطرار تسقط الجمارك، لسنا في حاجة إليها زي طعام القطط وطعام الذئاب وكذا وكذا وكذا وكذا. إن كان عندنا عقد بيننا وبينهم صلح نأخذ موجب الصلح، ما في صلح يبقى لا شيء. يعني هو دولة بيننا وبينها حرب، لكن الدولة لم تعقد بيننا وبينهم عقد صلح، هو يدخل هو لا يزال بينهم حراب لا يؤخذ. إن كان عقد بينهم صلح على شيء مبلغ ما مثلا من بلوغ الصلح كذا كذا كذا يطبق هذا الهذا البند، فكأن الإمام الشافعي يرى أخذ الجمارك في حالة واحدة، إذا السلعة غير ضرورية غير استراتيجية ووقع عقد صلح بيننا وبين الحربيين بموجب ما تم في عقد الصلح ننفذ. سلعة لست حي إليها وهو حربي، الحرب قيمة بيننا وبينهم، ودخل ديارنا في تجارة وأذن له لا يؤخذ منه جمالك. هكذا فلسفة الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. ويجوز الإمام أن يزيد وينقص ويعطي، بس بند الصلح مثلا 5%، جاي امامنا زود خلى 10%، لا مانع عندنا اقل، لا مانع عندنا اعفاء، لا مانع عندنا، لان هذه احكام سلطانيه عبر الجمارك، احكام سلطانيه تراعى فيها المصالح. وكما قلت لكم انا عندي رساله الدكتوراه في اصول فقه الامام مالك مجلدين، روى ما يقرب من 40 حديثا في موطئه ولم يعمل به، والراوي روى الحديث وصحيح، وقبله الامام مالك رواه بص ولم يعمل به. ايه الافق ده؟ بص يعني مستوى رفيع من جد الخطاب الديني، بص خطاب رائع، راوي وحديثه صحيح، وهو من هو مالك ولعمل به، راى خلاف يا قد يكون عبد اهل المدينه، عبد اهل المدينه يقيد عام، يقيد مطلق الحديث ويخصص عام، اي ثقافه فتقدم كما نرى في فقهنا، وعز شو بيعرض. هو ذكر ان هذا النص اهل المدينه، نعم هو عمل الكتاب وذكر ان هذا النص، هو الدكتوراه عندي مجلدين عايز اقراها اجيبها لك. لا اقصد ان هو لما راى خلاف ما عمل بخلاف ما روى، نعم هو ذكر هذا من الخاص خلط ايه؟ هل هو ذكر السبب؟ نعم تركه لكذا وكذا ذكرها، ما ترك لعمل المدينه، ما ترك للمصلحه، ما ترك كذا. عندنا دكتوراه في الكليه كنت مشرف عليها، الترجيح بالمقاصد، الدليل موجود، دليل الشرعي قائم وموجود، ولكنه يعطل الدليل للمقصد الشرعي. كما قلنا في قضيه امر الزكاه، هو سيدنا عمر لغى رفض قلوبهم ولا عطلها؟ هو لم يلغيها، هو عطلها اوقفها. ليه؟ لان المصلحه الان مش قائمه في التنفيذ، المصلحه تقوم في عدم التنفيذ، هو ده الفكر التطور. ازاي دي؟ لا ثواني يا دكتور، نعم يجوز الامام ان يزيد وينقص، يبقى هو عن العشر، نعم يعني يزيد عن العشر وينقص، نعم بس وينقص ولا ياخذ ممن مال في حال الصلح، يبقى سلعة استراتيجية. بص يا ابني خليك معايا، سلعة استراتيجية لا يأخذ، سلعة غير استراتيجية وفي حالة حرب لا يأخذ، لا بس يأخذ حالة واحدة بس، حالة الصلح. يعني دولة بيننا بين دولة إسلامية تم الصلح ووقع في عقد الصلح بند إن عندما تمرون ونمرون يؤخذ جمارك كذا. يعني المفروض العكس يا دكتور. نعم؟ عقد الصلح لا دكتور. نعم؟ المفروض العكس. يعني في الصلح لو هو مش عايز ياخد جمارك خلاص، لكن لو في او في حروب خليه. لا لا لا، هو حرب قائمه، ده ام الدعوه، احنا ليس الدعوه بس جهاد الدعوه، فاهم القصد؟ الغايه منها ابعد من مال، الغايه منها ان انا مش عايز اسقله بمال، عايز اخش عندي ويرى من اخلاقي ومن طباعي ومن احوالي ما يرى فيدخل الاسلام، فاهم القصد؟ هي جهاد دعوه. تم الان الصلح بيني وبينه، وأدركت ما عندي، أقروا على الجزية، بص أقرضوا على كذا، فسبع علمت ما عندي، بص علمت ما عندي، خلاص أنت خلاص ترضى بحالك، لن أقاتلك وأنت خلص على على على على دينك، خلاص الصلح تضحي، كما الدولة بيني وبينها قتال، دولة إيه؟ والحرب مستعرة، وأذن لبعضهم بالدخول، لابد الإذن بالدخول له مبرراته ومسوغاته، مش لأي تاجر، يرى من بدو الخير، بص يرى منه كذا، يقول يعني متقبل بالمصالح، لان دي احكام ايه؟ احكام ايه؟ سلطانيه. فالامام راى في دخول تاجر من اعدائنا الى بلادنا مصلحه، هو راى كذلك وهي كذلك، فهمت القصد؟ يعني في ذهنك انت كلام صحيح، لو انا بعرضه انا في هذا الزمان، لكن الان كان زمان دعوه وزمان جهاد دعوه الى اخره، فالامام منوط به تحقيق مصالح الامه كلها، مش موضوع مال، والا الحرب القائمه بيننا وبين اقليم. والامام راى المصلحه في دخول تاجر من اعدائنا الى بلادنا للمصلحه. بس وللامام رغم عقد الصلح الذي بيننا وبين مسؤوله ان يزيد، ها؟ ينقص ويعفو. السلطه قائمه. الساده الزيديه وما ادراك ما الزيديه يرون ان ما يؤخذ من التاجر جزيه. هو قال له كده بس، خليك معايا، هم حرين، هذا معتقدهم، هذا مذهبهم، ولكن لأن مأخوذ في مقابل ها الأمان وحقن الدماء، وهذا هو معنى الجزية. السادة الزيدية يقولون أن ما يؤخذ من التاجر الحربي بينه وبينه هو تأشير الدخول، هو يعتبر جزية. بص يعتبر في بص وصف جزية. لماذا؟ لأننا أمناهم، حفظنا دماءهم، وهذا هو معنى الجزية. يعني لماذا تؤخذ الجزية من الزمي المقيم عندنا في مقابل الأمان والحماية وحفظ الدم؟ فإذا كان عندنا حربي وعاهدناه على الدخول، أجزنا من أجرنا من جهة أمهانة، هذا هو في ثقافة وفي فقه الزيدية جزية. ده حربي وده زمي، يعني ده حربي وده زمي، ازاي هعملهم الاثنين واحد؟ والزمي لا، هو فسر فيها المعنى الظاهر. قال ايه معنى الجزية؟ هو ما يؤخذ في مقابل الامان والتامين وحفظ الدماء، وهذا هو المعهود عندنا. وانت لو قرات كتاب البحر الزخار لابن المرتضى قراتيه؟ لا، انا عندي الكتاب ده شاريه ب 100 جنيه 7 مجلدات. المسألة هو كتبها كلها طلاسم يعني 7 مجلدات ب 100 جنيه تشوف فيه عجب، لأنه عبارة عن طلاسم، عايز حد يشرحه، تلغراف عب قصد كل الكلام ده، عايز بقى حد يفسر كل كلمة يقراها. وبعدين هو يميل فيما يرى الزيدية في غالب مذهبهم إلى يجنح في كثير من المسائل إلى الفقه المالكي، في الغالب إلى الفقه المالكي. نعم؟ لا، المالكية. أقول لك في غالب المسائل. أنا عامل عندي إحصائية في كثير من المسائل، حتى في تعريف بعض المصطلحات. ترى نفس المصطلح عندهم مأخوذ من حديث ابن عرفة. لا، الإمامية لهم ضرب من الخيال. يوم عندهم كتاب كان رائع، بس الآن اختفى عندنا في الكلية. كان 48 مجلد اختفى، مش عارف فيه، كان رائع. ما يرى والله، حاضر هقول لك عليه. انت ومين اللي عايزه؟ حاضر هجيبه، حاضر عندنا بحث منه. المذهب السادة المالكية والحنابلة قال الاقتداء، هو أن نأخذ بما فعل عمر، هو العشر، سواء أخذوا من تجارينا مثل ما أخذوا حق برة تاني ولا طيب كلام مسموع ولا أعلي كمان شوية؟ أعلي كمان شوية تقطعوا قلبي، أنا أراف نقشة ضد ليستي. ماشي حضرات. قالوا من المالكية والحنابلة قالوا ما يؤخذ العشر، فوافقوا من؟ أبو حنيفة في المثل. إذا كانوا يأخذون العشر يأخذ العشر، طب يأخذ أقل يأخذ العشر عندنا عند من؟ المالكية والحنابلة. أبو حنيفة قال نأخذ بمثل ما يأخذون. فالمالكية والحنابلة رأوا أن العشر مقدار ثابت يؤخذ. إيه العلة؟ تشريع عمر رضي الله تعالى عنه، وأن ما قام به عمر وافقه عليه جمع الصحابة فكان إجماعا، لم ينازع ولم يعارض عمر واحد من الصحابة فكان إجماعا سكوتيا. ما العلة في إقرار المالكية العشر؟ فعل عمر وموافقة الصحابة على ما فعل، ولا منازع لعمر فيما ذهب إليه. وقد نازع عمر امرأة، تعلمون عمر نازعته امرأة ونزعه الشباب، ما غضبش يعني، ما غضبش، أصابت امرأة واخطأ. لا، الفرق عندنا أن هو عشر، اخذوا العشر اخذوا النص عفونا عنا ناخذ العشر وخلاص. لكن سيدنا الامام ابو حنيفه قال بالمثل مثل ما يعاملون هم 5% ناخذ 5% لا ياخذون لا ناخذ. لكن المالكيه والحنابله قالوا احنا عندنا نص هو عباره فيه العمر العشر لو هم عفونا ها يدفعوا العشر هم ياخذوا 5 بس 5% يدفعوا العشر. لا هو لا هو لا هو بس اخذ بس اخذوا ايضا بروايه عن عمر الاحناف يعني اصلا احنا كانوا نتعلى في العصر المعامله بالمثل المعامله بالمثل انما الملكيه وهي بس وهي ماخوذه بس وهي ماخوذه من روايه مرويه عن عمر سيدنا عمر عمل بالمثل في روايه عمل في روايه روايه روايه عنه لسه هتاتي الان مناقشه وهذا بين لك الصواب فيه وهقول لك المطلوب عندنا في هذا الموضوع المناقشات لحدات دي وانا هقول لك ركز عليه. يبقى السادة المالكية والسادة الحنابلة ماذا قالوا؟ سواء زادوا نقصوا ساوونا ناخذ منهم ايه؟ العشر. ليه الدليل؟ واقعة عمر رضي الله تعالى عنه هو مشرع نص الحديث مشرع زاد هذا الأمر أن الصحابة وافقوا لم ينازي أحد فكان إجماعا لكنه إجماع إيه؟ إجماع سكوتي. ولأن كلام عمر أمر مطلق خذوا فإذا كان عمر يقول خذوا منهم كذا بمطلق على أحوال الشرع مقادير مقدرة أن هذا الأمر قد استمر في زمان عمر واستمر في زمان الخلفاء من بعد عمر رضي الله تعالى زمنا طويلا اللي هو العشر يعني طبق في زمان عمر وطبق بعد بس بعد عمر رضي الله تعالى زمنا طويلا العشر يكون هو المرضي عنه. أما سؤال عمر اللي هو جاي بقى بيناقش السادة الحنفية يأخذون مثلما نأخذ لكن هو سؤال عمر بقصد ماذا يأخذون لا بقصد ماذا نأخذ منهم من قصد ابن قدامة وسؤال عمر عما يأخذون منا لم يكن بقصد لكن لم يكن إلا بقصد أننا نفرض عليهم العشر وأما سؤال عمر عما يأخذون منا فإنما كاد لأنهم سألوه عن كيفية الأقص ومقدار ونحن راض رحمه الله ونحن راض شرقوه يوسف المقصود رحمه الله كان كده رحيما ونحن نرى ترجيح ما ذهب إليه المالكية والحنابلة ومن وافق اللي هو إيه؟ الالتزام بما جاء في قرار عمر ووجوب أخذ العشر من المستأمن اللي هو الحربي في مال التجارة سواء أخذوا منا كثير أو لم يأخذوا كثير اشترط عليه ذلك في عقد الصلح أم لا العلة اقتداء بفعل عمر وما أدراك ما عمر ومن بعده أئمة خلفاء راشدين واستمر هذا زمنا طويلا لا كده خلاص خلاص لا كده خلاص هو لا كده ترجيح يعني الرأي الراجح من أقوال الأئمة بس إيه يقول يعني إيه يعني طبيعة أخذ العشور من الحربي أنا قلت فقط حياة القضاء دقيقة في باب الزكاة هنا مطروحة طبيعة العشور بص خبط الباب حلل في بعضها عند المسلمين عند المستأمن والذمي وعند الحرب عندك متنفس تكلمي فيه أو تكلم فيه في نطاق ضيقة في باب الزكاة اللي حيعرفه هو حيمشي لكن في باب اللي هو باب المستأمن ده سؤال ما أقول لك ما طبيعة العشور تكتب Mm-hmm. لبيان لتفصيل القول في طبيعة العشور ينبغي الكلام على محاور ثلاثة. المحور الأول ما يخص المؤمن المسلم، وثانيا ما يخص الذمي والمستأمن، وثالثا ما يخص الحربية، والكلام عن كل عنصر منها بالتفصيل المناسب. أولا بالنسبة للمسلم، لم يقع خلاف ولم يصر خلاف بين أحد من العلماء القدامى ولا المعاصرين أن ما يؤخذ من المسلم إنما هو من قبيل الزكاة، لذا ضرورة تحقق شروط الزكاة من كونه مسلم ومن المقدار والنصاب والحد. خلاص. طب الذم والمستأمن، الذم والمستأمن ليس من قبيل الزكاة. سكت الدكتور. العشور في علة، يعني العلة في أخذها المعاملة بالمثل كما قال الإمام الأئمة أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه، وعقبه الإمام الزيدي الشافعي فرأى فيها إما صلحا أو سلعة إلى آخره، ثم رأينا فيها الإمام السادة الزيدية يعني غير طبيعة العشور إلا أنها جزية، وأتينا الإمام مالك الطبيعة عندنا عشور، طبيعة عندنا عشور هي نعم. العشور بالنسبة للمسلمين تغني عن الزكاة. نعم. لماذا لا تغني عن الجزية بالنسبة للحرب أو الذمي؟ لأن بس لأن هذه تجارة. نعم. هي متعلقة بالمال، والثانية متعلقة بالبدن. ولها مقدار، لها نصاب، لابد أن يكون قد بلغ ماله 200 درهم أو كذا، بس نفس مقدار الزكاة. إذا تاجر الذمي في مال أقل من نصاب الزكاة يعفى كما يعفى المسلم، إنما نحاسبه على الجمارك فيما لو بلغ ماله مال الزكاة عند المسلم، فكمان المسلم يزكي ماله إذا بلغ هذا النصاب، فكذا التاجر المسلم يزكي غير المسلم عفوا يزكي ماله، بس يدفع ضريبة الجمارك إذا متى بلغ نصابه. يبقى احنا عندنا لا نحاسب أهل الذمة، يعني برضك كلام طيب، لا نحاسب أهل الذمة على جمارك إلا إذا بلغ مقدار المال، عندنا أقوال أربعة، لكن الراجح منها أن يكون المال قد بلغ نصاب الزكاة ليتساوى مع المسلم، فكما أن المسلم يدفع على ماله زكاة فكذا التاجر المسلم يدفع على ماله جمارك. نعم. بالنسبة لقول المالكي والحنابلة كأنهم ينظرون إلى مقدار في أخذ الكفار من المسلمين حربيين. هو الكلام في الحربي. نعم، حربي إذا يحددون المقدار نظرا إلى مقدار الذي يؤخذ من المسلمين من قبل الحربيين. لا لا لا لا، هو لكن يأخذون على استمرار. بس لا على على قول عمر العشر. نعم. يؤخذ منهم كذا العشر. عشر عشر عشر التجارة، عشر عشر التجارة، عشر أموالية. لكن الكلام كأنه يحيي أنهم في نظروا في المقدار. فين؟ يأخذون من شو؟ بس المقدار حتى بعد يا شيخ، يا شيخ مقدره، يا بصر مقدره. تمام. مقدار اللي هذا في مقدار المخرج اللي يحصل العش. وال الذمي نصف العش، والمحارب العش. بس المحارب العشر، والذم نصف العشر، والمسلم ربع العشر، فكانها تأتي على نطاق الزكاة. لكن لما يكون مثلا مسلم وتاجر ومكلف بالجهاد ويحارب ويدفع أموال زكاته فأمانا ومرافقا واقتصادا وينمو مال الذم ونحن نحميه ولا يدفع جمارك ولا يجاهد، ينقلب التاجر إلى حوت، وده يفتقر. احنا بناخد الضمان في مقابل، بص ابني رباطات وادعم الجيوش واشتري اسلحه لمسلم يحفظ امانه، ولا اخذها، لا ناخذها حكرا ولا ظلما، ناخذ هذا من من من من هذا ومن هذا، ناخذ من هذا الزكاه ومن هذه من هذا الجمارك في مقابل نبني مرافق، تشق الطرق، لا نحفر ابار، ياكل المسلم وغيره ايه؟ وغير المسلم. الكلام كله في فيما يتعلق بالجزيه. هل تقول حاجة ولا تكلم براحتك، هو الكلام حياة صح في الجزية. انا يا دكتور مش مقتنع ان في يا ساتر يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب، في علاقة ما بين الجزية والعشور؟ مش مقتنع يعني. لسه هنقول ده حاجة، لسه يسوي لنا حاجة الاول لا ب... لا حياه الان بس حياه الان بعد كذا اجتماع الجزيه والوجه الاخرون فانتظري خلي اقتناع ده ورا شوي. المكان الذي فإن مكان لأنهم سألوه عن كيفية الأكل هو ده بقى ده اعتراض على أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه. نعم في عدم الأخذ عند عدم أخذه هو هذا على عدم أخذ المسك. نعم أما في مقدار خشيت أقول لك من أخذ الإمام أبو حنيفة هنا تقول أنت بتقول الكتاب أول وقت حياتي لا هقول لك ايوه هتقول انت بتجيب الكتاب من اوله لاخره ولخبطتنا يا دكتور وقلت والله هو راجل يعني عندنا يعني سفير اسلام يحترم وضعفت امامك ماشي والشيخ ولا انا فاكر كلامك يعني هو يقول ومقداره ثم يعني هو في كيفيه يا شيخ هو لو هو عايز يناقش الساده الحنفيه على ما ذهبوا اليه على اننا عنهم قالوا بالمثل لا ده انما سالوا عمر عن عن كيفية الأقص وعن مقدار الأقص لا هو ده مناقشة ابن قدامة والأستاذ الملكية على لأبي حنيفة ليبطلوا قوله قول أبي حنيفة ويزكوا قولهم لذا كان الراجح ما قال به من المالكية والأستاذ الحنبي ولماذا يقع ما يقع من تعشير الزم هل الذم يقع عليه ضرائب جمارك نقول لو التعشير الحربي صفحة 200 ونأتي بقى تعشير ايه تعشير الذمي صفحة كم عندك يا بنتي شفاء 99 سبعة وثمانية في الحربي والرأي الراجع تسعة واللي وراها في تعشير من الذمي وانتبهوا لهذا الأمر اللي هو مهم قد يكون مهم في السؤال لا مانع عندي هم تطبيق ثقافة إسلامية تعشير الذمي لاتجاهين قال فرض العشور عليهم على أهل الذمة الأصل عندنا أن نفرض عليهم عشورا الأصل طبقا لقواعد الإسلام أن نعمل بفرض ضرائب ضرائب جمارك على أهل الذمة به قال الحنفية والمالكية والحنابلة والزيدية الإمام الشافعي وما أدراك ما الشافعي من أول السنة هو عمال ينزع فينا مش كده ولا الإمام الشافعي ده واخد كده منحة الشافعي هنا قال لا العشر غير ثابت على أهل الذمة إلا إذا وقع الصلح خلاص فالإمام أبو حنيفة والإمام مالك والسادة الحنابلة والزيدية جمهور أهل العلم يرون أن العشور حق أصيل على مال أهل الذمة الجمال حق أصيل يقول معي ولا معكم ده بتاع ده معنا سيبوا كانت بنتي سكرية تقول لي أنا جيت تقش النهاردة بين عندنا اتجاهين في تعشير الجمارك بالنسبة للزمي هو حق أصيل ولا مش أصيل عارض فقال الشافعي إنه عارض لا يؤخذ منهم إلا في حالة واحدة حالة الصلح ماذا قال الشافعي الجمارك ليست حقا ليست وصما لكل ذمي تجري الذمة لا تؤخذ من تاجر ذمي الا اذا صلح اهله بلده وطنه، وقع بينه وبينه صلح، وما سواه كما قلنا في الان ها خذ الان اذا حاجه اساسيه غير اساسيه لا تؤخذ حتى الصلح فقط عند من؟ الامام الشافعي. طب مبررات، مبررات أخذ العشور على الذمي كحق أصيل، أنها فرض عليهم مفروض عليهم. واحد، ما رواه أبو داود ليس على المسلمين عشور، إنما العشور على اليهود والنصارى، إنما أثبتها، إنما ذات الحصر المسلم لا عشور عليه. هي في حق من؟ في حق ما بعد إنما ذات الحصر. أيضا ما رواه الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه قال بعثني أنس رضي الله تعالى عنه ربما انساش بعثني أنس رضي الله تعالى عنه إلى العشور فقلت تبعثني إلى العشور من بين عمالك؟ روى أحمد عن سفيان عن أنس بن سيرين قال بعثني أنس بن مالك إلى العشور فقلت يعني اختارني انا اختارني منهم ان اكون ايه عاشرا. فقلت تبعثني الى العشور من بين عمالك؟ قال اما ترضى ان اجعلك على ما جعلني عليه عمر، اللي هو اختاروا موظف وعامل في الزكاه، فاخذوا من عمال الزكاه الى عمال ايه عمال الجمارك. ده الان يبقى محظوظ يعني. ده العامل، أقول العامل طباخ العامل. أما ترضى أن أجعلك على ما جعلني عليه عمر رضي الله تعالى عنه؟ قال أمرني أن آخذ من المسلمين ربع العشر للزكاة، ومن أهل الذمة نصف العشر. ده إيه ده؟ الجمال. فما ففعل عمر وأنس ثابت من طرق كثيرة جدا، فثبت أنه إجماع السكوتي، هو مؤيد بالسكوت، هو مؤيد بعدم المنازعة يكون إجماع السكوتي. تبي معايا؟ بس ما يرى أن الجمارك مشروعة على أهل الذمة دليله الإجماع السكوتي. نعم. نعم. ازاي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الرسول فرض التعامل بسيدنا عمر؟ كيف يعني؟ هو بيقول ان قوله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلمين عشور انما المسلمون. هم اللي بعثوا؟ بعثوا انس؟ لا ده قول حديث رواه. بتقول ان ده حديث في نفس الوقت العشور ما كانتش. ايوه هو ليس لم ترض عليهم الرسول حدي، ليس عليهم، ليس على المسلمين عشور، هو مشرع. الرسول مشرع، هو مش هو لا يعلم ان الاهل الجاهليه واهل الاهل الفرس واهل الروم وغيرهم على الجمارك، فالرسول ان يقرر حكما ليس على المسلمين جمارك. مش قلنا كانت موجوده في الجاهليه وموجودة في الروم وموجودة في الفرس وقيصر إلى آخره الجمارك؟ الرسول أراد أن يحدد من عليه جمارك؟ يعني لكن لم يعمل بها، لا موجودة قبل الذهب كمان، لم تفعل، لم تفعل اختلاف حال، اختلاف حال. زي مثلا واحد لابس بدلة الوقت في التوقيت ده أمر مقبول، كيف في شهر 9 أو شهر 8 مش شفوي هتقول لي الدكتور ماله حصل له إيه؟ لابس جاكيت ليه؟ مش كده؟ الدكتور ده ماله هيموت نفسه صح؟ كان النهارده الدكتور هيموت في البرد. كيف يا مش شفوي ولا بتبدا كمل ايه؟ وهيموت نفسه، مش كده ولا اختلاف حق؟ يعني العاش ممكن موجود، هو لا هو لم يعمل بها لعدم اتساع الدولة الإسلامية، لم يكن الحال موجود. يعني الحال التي في زمن عمر من اتساع الدولة ووجود رعاية عاجم ومسلمين وتجارة، الحالة لم تكن موجودة في زمن رسول الله. رحلتين إلى خلاص، والحالة بسيطة. يعني التشريع موجود. الدليل على فرض العشور على أهل الذمة فقط الإجماع السكوتي. نأتي بقى إلى العلامة الشافعي شرف مصر، يقول أمر عارض إنما تؤخذ منهم في حالة واحدة إذا صولحوا، يعني إنها بالرضا. لا وجه لإثبات وجوب العشر لا بحديث أبو داود ولا بفعل عمر أنس بن مالك. يبدأ الإمام الشافعي يبدأ يهدف في أدلة من القول الأول. كان الأولى بالدكتور يقدم دليل الإمام الشافعي ثم يبدأ الناقل. كان هو كأنه بلغ أناب الإمام أناب نفسه فقدم هدم الدليل قبل الله. فقال ولا وجه لإثبات وجوب العشر على الذمي بالحديث الذي رواه أبو داود لا عشر على المسلمين وإنما العشر على الذمي، ماشي. ولا عشر واجب بفعل من؟ عمر رضي الله تعالى عنه. ولا بأن الصحابة ارتضوه ولم ينازعوه فبلغ الأمر مبلغ السكوت الإجماع السكوتي، هكذا يقول. ليه؟ واحد، الحديث الذي رواه أبو داود ويأتي يقول لك أدلة القائلين بالوجوب مع المناقشة. يا ابني هقول بقى هو القائلين بالوجوب مع المناقشة، اكتب استدل لما يرى وجوب العج على أهل الذمة مناقشة ما ترى، استدل أو استدل. أنا هقول المطلوب هتقارن بالعبارة دي. المطلوب على العصر التالية الأدلة على كذا كذا، حاضر بش والله أنت ذكوري وما يناسب مش حاضر نفسي كده، هقول المطلوب كذا كذا. نعم، استدل لمن يرى وجوب العشر على الذمي مع المناقشة وساعة ما مع بيان وجه الحق فيها من عدمه، مع بيان وجه الحق فيها من عدمه. عبارة عندنا يا شيخ، مع بيان وجه الحق فيها من عدمه، يعني هي يعني هي أدلة صحيح ولا محل اعتراض؟ لا مش الراجح، المناقشة الاعتراض. مع بيان وجه الحق فيها من عدمه، هل فيها حق؟ هل دليل الإمام؟ هل دليل الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة والزيدية دليلهم صواب أم حل أم لم يسلم؟ قال الإمام الشافعي الحديث الذي رواه أبو داود ليس صحيحا، وعلى فرض ليه؟ لأن في راويه صحابي مجهول. لما يكون عندنا أحد رواته صحابي مجهول يبقى التمسك بالحديث على قضية ما ضعيف ولا مسلم به. هذا الحديث يعني، وقال أنصحكم ارجعوا إلى كتاب عودة المعبود شرح أبي داود، هيفسر الكلام ده. أبي داود له شرح عودة المعبود، شرح أبي داود هيقول هذا الحديث محل تقدير وهو مطعون فيه لأن أحد رواته صحابي لا يعرف وإذا كان في الرواة هو مجهول فالحديث لا يصلح متكئا ولا مستندا للأدلة إلا إذا توبع وشهد من حديث آخر، ما فيش متابعة ولا مشاهد. وعلى فرض صحته سلمنا أنه صحيح وأن الراوي بحثنا عنه فوجدناه متبعا وعدل. يحتمل عندنا معاني اللي هو العشر، قد يكون معناه الخراج، وقد يكون معناه المال المصالح عليه، وقد يكون معناه الجزية، وقد يكون معناه المكوس. وإنما العشور، وإنما العشور على من؟ على إيه؟ اليهودية إيه؟ ولا شو على الذمي؟ نطلع من القضية ده، نطلع منها. يعني لفظ الحديث. والعشور على غير المسلم، مش هقول الكافر. ماشي يا شيخ؟ يبقى المناقشة قال اللي قال المعارض لا نسلم بصحة استدلالكم بحديث أبي داود من أمرين. الأمر الأول أن هذا الحديث غير صحيح لما في أحد رواته من جهالة، والجهالة ترفع الصحة. خلاص. ثانيا سلمنا بأن الحديث صحيح، وبالبحث عن الراوي تبين أنه عدل، إلا أنه لا يصح دليلا لكم. لماذا؟ لأن العشور في الحديث تحتمل معاني لها أكثر من معنى. واحد الخراج، اثنين المال المصالة عليه، ثلاثة الجزية، أربعة المكوس. ومع الاحتمال يسقط الاستدلال. أنا أقول ثانية وعلى فرض صحة الحديث فلا يصلح الاستدلال به، لأن العشورة في الحديث تحتمل عدة إطلاقات. الأول منها الخراج، والثاني المال مصالح عليه، ثالث الجزية، رابع المكوس. ومع الاحتمال يسقط الاستدلال. خلاص. بقدر دليل الحنفية ودليل المالكية والحنابلة على وجوب العج في نظر الشافعية ذهب، لم يعد قائما. قالوا استدلوا بالحديث، ذهب الحديث. ثانيا بالنسبة لفعل عمر رضي الله تعالى عنه على فرض ثبوته أيضا لا يصلح أن يكون دليلا. لماذا؟ لأن هذا قول عمر وقول الصحابي، وقول الصحابي محل اتفاق الاختلاف، دليل مختلف فيه، فمن قائل بالقبول ومن قائل ايه. فإن قالوا قد وافقه غيره إجماع سكوتي، احنا اختلاف. نعم يا شيخ. لا ابو لسه بقولها، بس هو باحتجاجهم بالحديث لا، وبما روي عن عمر رضي الله، بس عمر ده عمر قال، نأتي بقى لمن وافق. عمر قال بما قال عمر، هذا الشهاد عمر، قول عمر، والصحابة لم يتفقوا على كلمة سواء، هذا عمر. ومع التسليم بأن هو هذا قول وقول الصحابي في الاحتجاج عندنا دليل مختلف فيه شأنه شأن الاستحسان والاستقراء والاستصحاب وعمل أهل المدينة إلى أدلة أنه مختلف فيه. خلاص. سلمنا أن هذا قول عمر، لكن الروايات الواردة عن عمر لم تحكي لنا معنى واحد، روايات متضاربة روي عن عمر العش في رواية، وروي عن عمر نصف العش في رواية، وغيرها وبس أخذ العشرة كاملة. فأي الروايات تعمل بها؟ سلمنا أن بص أن قول الصحابي محل احتجاج ومقبول في الاحتجاج، إلا أنه قد الروايات عن عمر غير مستقرة مضطربة. روي أنه مرة أخذ بنصف العشر، ومرة أخذ ربع العشر، ومرة أخذ العشرة كاملا. فأي رواية نعمل بها؟ اضطربت الروايات عن عمر مع تقديرنا بالاحتجاج بقول من؟ بقول الصحابي. وأيضا عندنا في رواية عبد الرحمن بن معقل قال: سألت زياد بن حيدر فمن كنتم تعشرون؟ قال: ما كنا نعشر مسلما ولا معيدا. قال: فمن كنتم تعشرون؟ قال: تجار أهل الحرب، كما كانوا يعشروننا إذا أتيناهم. بص المثل هم إذا أتيناهم، هذا دليل لمن؟ دليل أبي حنيفة، وهي صريحة في أن أهل الذمة لا يعشرون. رواية رواها معقل ابن معقل أهو، فيها النص صريح أن أهل الذمة لا يعشرون. إن قالوا بأن عمر قال والصحابة سكتوا فكان إجماعا سكوتيا، قلنا هيا بنا نذهب إلى أصول الفقه ونقرأ في الإجماع السكوتي، هل اتفق؟ خلاص قلت لا، وانا اقول ما تقول لا هقول لا هقول لا. فالاجماع السكوتي لا بص لا يعتد به دليلا في اثبات احكام شرعيه. لماذا؟ لانه منازع في حجيته. والقول بصحه، خليك معايا، والقول بصحة الإجماع السكوتي مبني على احتمال قوي، هو أن عمر صالحه. بص أن عمر صالحهم فعمل بمذهبه هو. هو قال لك هو الإجماع السكوتي سلمنا أنه محل إيه؟ محل خلاف في قبول، وعلى فرض نقر أنه صالح الاحتجاج، فإنما نقول به في حالة واحدة فيما إذا كانوا قد صولحوا وما سواه لا نقر، فكأنه مال إلى إيه؟ إلى دليله وسوم احتمال أن عمر قد صالحهم، احتمال قوي مش كده ولا إيه؟ هو مزيل لاختلاف الروايات. خلاص إذا صالح خلاص يبقى اتفق وضربه، وليس الصلح في حاجة إلى إجماع السكوت. لو قلنا أن هو محل اعتبار إجماع السكوت اختلفوا فيه، فقلنا أن هو محل اعتبار لا في المسألة دي، لا في أي عموما، لا عموما محل اعتبار. هيا بنا ننظر إلى واقعنا، هل ما أخذ منهم كان بطريق الصلح ولا بطريق إيه؟ ولا بطريق الصلح؟ فإذا كان بطريق الصلح لا يحتاج حاجة إلى إجماع، ده بالصلح عقد. فين بقى الإجماع السكوتي؟ هذا عقد لم يكن عن طريق الإجماع السكوتي، وإنما كان عن طريق إيه؟ عقد الصلح الذي أبرم بينه وبين إيه؟ وبين عمر رضي الله تعالى عنه. يبقى يستدل للقائلين بوجوب العشر في مال التاجر غير المسلم، مش هقول الزم أنا، واستدل للقائلين بوجوب العشر في مال التاجر غير المسلم مع بيان وجه الحق فيما ترى وعدمه. الدكتور بيتكلم انجليزي، ده صرخ سؤال اهو، وده سؤال معاك، سؤال اهو صعب صعب السؤال، هو ده سؤال حياتك يا عم مثلا، هو ليه لا اللي يمنعني يعني، وقلت اهو والله ما عندي، والله لا يأتيكم سؤال إلا وقد سمعته زناكم وغطوه أقلمكم، والله أنا ما عندي غفلة ولا عندي ضغينة ولا عندي أي، بالعكس. واللي مش فاهم يقول عيد مرة وعشرة، تقول الدكتور صعب صعب والله صعب صعب مش عارف إيه، درس خصوصي. استدل استدل لمن يرى وجوب العشر في مال التاجر غير المسلم مع بيان وجه الحق من عدمه فيما ترى أو فيما تذكر واللي فيما أرى أرى إيه وده فرؤية فيما ترى أنت اجتهادك أنت لك عندك حرية قل ما ترى قل رأيك لا لا لا تباحث أنت الآن تعتبر زميل بس فرق السن قل رأيك بشجاعة بس اوعى السياسة حضير وضع نفسك لو كنت ترى الترجيح في غير هذا اذكريه لامان عندي واعتبره بس بأدلة الامام الشافعي له دليل على حاله الصبح الامام الشافعي له دليل هو دلوقتي كيف الحديث او فعل عمر على انه هو احتج عمر بعدم وجود دليل قوي لهم فسلم دليل مذهبه مش هو كيف فعل عمر على انه حاله صبح فين الدليل بقى دليل هو هذا ما كان من ايه من فعل عمر ده انه صالحهم وراء ده بس روايات مضطربه بس بس لا روايات مضطربه يزولها الصبح جاب بس قال شغلات معايا اهو صفحه 9 اهو اذا لو هناك احتمال وجوه اخرى في عمر واحتمال ان عمر صالحهم اه بص اه احتمال قوي هو ما الاحتمال ما هو هو لا بيبنى الاحتمال هو كل اللي يهم الشافعية تعرف ايه اضعاف حجة الجمهور بس اذا جالكم دليل في امر حياة السؤال استدل لمن يرى وجوب العشر في مال التاجر غير المسلم مع المناقشة او مع بيان وجه الحق وعدمه فيما ترى او تذكر اللهم قد بلغت اللهم فشل صلاحه في عاده على غير المسلم يا رب نعم صلاحه حول الله يا رب يا بنتي يا بنتي ايوه يا بنتي يا بنتي بس خلاص خليك هادي انت لسه شباب افرح بحياتك ايوه نعم يا شيخ اتفضل نفس المساله في عشان يتم والله حضرتك وصفت المساله انها عشان ده يظهر الامتحان تمام ممكن مثلا تقول الصيغه في الامتحان باني شايفين تقصد الجامعات مثلا منزلي بدل التعشير لا مش حاجة. لا الحياه بقى فيها بعد بقى الجمع ما بين العشور والجزيه والخراج في على في حاله الحياه لسه محضره بس انا بدات الاول بفتح انا عارف رضا جاي النهارده بفتح نفسه يا جماعه دي بضاعه سليمه يا احمد ها السؤال في احتمال انه موضوع يعني هو لازم يكون الامتحان فيه سهل وصعب ولا لا جاء ده لو جاء سؤال عيب صعب عليكم لا حول الله يا رب ونحن نرى احتمال في قولي احتمال أن عمر صالحهم على ذلك احتمال قوي صالحهم يقصد أن عند عقد صلح عقد الجزية شرط عليهم أن يكون عقد الصلح لا ما فيش حرام عليكم الجزية ما في حرب بين التات حتى الحرب بينه وبينه إما أن يفرضوا عليكم الجزية وعليكم كذا هذا ديمين هذا عقد الصلح عندنا عقد الصلح يبرم بين المسلم وغير المسلم نقرهم على أرضهم ونقرهم على دينهم ونقرهم في مقابل كذا وكذا وكذا وكذا ولهم لهم عليهم ما فيش قتال بينه وبينهم وهم دخلوا إلى بلاد لا هو الآن منبسط عندنا دولة إسلامية صار عندنا يعني مثلا دولة ما تبقى على دينها وأخذ بينهم صلح خلاص مش عايزين قتال لا تدفع الجزية وتكون كذا ولكم كذا أخذ الصلح فإذا كان عندنا تاجر مثلا جاء من دولة دي كذا وجاء إلى إقليم آخر اسم مسلم في عندما تعبر على العاشر هذه المنطقة يدفع ايه؟ كم يدفعون؟ كم مرة في العام؟ حياتي إذا هو في المستأمن أيضا الإمام الشافعي شرط أن يكون الصلح إذا هذا في ذمة حالة واحدة بس عند الشافعي لا يدفع الذمي عشرا إلا فعلت الصلح سواء سلعة احتياجية أو الاحتياجية لا يدفع الإمام الشافعي لا يرى مش فرض ويراه حالة عرضة الإمام الشافعي لا فرضا يراه حالة عارضة مش واجب مش واجب عليه الذي اوجبها اوجبها مش الشرع عقد الصلح ها فهم يعني بس الامام الشافعي لا يراها واجبه بالشرع انما يراها واجبه بعقد الصلح يعني المعيار الاساسي هو عقد الصلح عند الشافعي لا عند لكن عند عند الامام ابو حنيفه عند الامام مالك وعند الامام احمد والزيديه وكذا انما هي واجبه بايه بالشرع بفعل بالسنه بما رواه ابو داود وبقول عمر رضي الله تعالى عنه واجماع السكوتي تمام امتى بقى يكون المعيار حسب حاجتنا للسلعه حياتي لسه انت يعني دكتور الشافعي لا يرى العشر سواء الحربي او السني الا في حاله الصلح بالاضافه ان في الحربي هو ده مبدا الامام الشافعي رضي الله عنه لا البص لا نقر عشرا الا بصلح سواء عند ذمه او ذمه او او او قصدي هو في المستقبل قال لا يخذ لا يجب عليه شيء الا اذا صلح عليه نفس الحال هنا مستأمن اذا صلح يصبح ليس ذمي هذا غير ذمي يعني هو مستأمن دوله مثلا كافره نعم كبص كامريكا الى اخره يقول يا جماعة تخش بلادك كتجار يبقى تخش تدفعوا كذا ولما يكون عندها واحد مستأمن ومن دولة محاربة الإمام بيقدر دخوله مفيد للأمة حياتي بالصناعات متقدمة حياتي بخير كثير بص معايا ولا ايه لا فهمت القصد يعني مثلا لما يكون إمام مسلم ودولة كدولة معادية لنا في عقيدة وإسلام ولا أزل لا أزل له بالدخول إلى أوطاننا ما يقدر إلا مصلحة عمل المسلمين والرأي الراجح عندي مشكلة شيخنا في كلامي الصلح اصطلاح الصلح ماذا في إطلاقين هنا في ذمي وفي مستأمن لماذا لا بس الصلح لك مع المستأمن صلح لغوي لغوي يعني لغوي اشتراك يعني تراضي تمام. تراضي هذا والرأي الراجح ده خلاص يعني حتى خاطر والرأي الراجح والله خدنا الجولة ولا والرأي الراجح ما يراه الشافعي من أن التجار أهل الذمة لا يجب عليهم شيء من الأموال بالإضافة إلى ما يدفعوه من الجزية لأن دليلهم ما هو وسلامتها وخلوها من المعارض بس فقد قال الشوكاني دليل بقى من دليل الشافعية قال الإمام الشوكاني لم يأتي في الكتاب العزيز إلا الجزية ولم يثبت أنه ضرب على أموال أهل الذمة شيئا ولا وجه للاستدلال بما وقع ببعض الصحابة يقصد به من؟ عمر فإن ذلك لا تقوم به حجة لا سيما في مثل أموال المعاهدين الذين أردت إيه؟ السنة المطهرة بأن ظالمهم لا يرح رائحة الجنة ومن ثم فإننا نرجح عدم أخذ شيء من مال التجار غير المسلمين إلا إذا وقع الصلح بيننا وبينهم وعليه يحمل فعل عمر وفي هذا الصنيع إعمال لقول الجمهور وإعمال لقول الإمام الشافعي رضي الله تعالى ما أبطلنا كلام الجمهور أخذنا الجزية واجبة أخذناها لا لا بس حالة الصلح بس إذا نأخذ منه في صلحا مش كده ولا لا صلحا مش نأخذ ولا نأخذ يعني اتفق اتفق الأئمة كلهم على حالة الصلح يأخذ مش كده ولا فهو إذا حملنا الراجح على أنه يؤخذ صلحا يكون قد جمعنا ما بين الإمام الشافعي في الصلح والجمهور في الصلح وقد تعلمنا في قواعد علم الشريعة أن العمل كلا الدليلين خير من إعمال أحدهما وإهمال الآخر هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصل اللهم على أفضل خلقه محمد النبي الأمي وعلى آله إن شاء الله باقي معنا لقاء واحد إن شاء الله لنا البقاء في الجبهة. الدكتور؟ نعم. آخر اللقاء الأسبوع الجاي؟ آخر اللقاء في أي؟ والله العظيم. والله العظيم. فهمتها إزاي؟ أما الوصل ده يا راجل. يا دكتور. أنت سمعتها منا آخر لقاء في ال قولوا لي غيب وأنا والله العظيم. لا لا والله. لا بس والله على بس قول لي العميد يقول لي غيب وأنا غيب. لا مش أنت فاهم غلطتي. أقسم بالله أنا باجي خوفا. لأن العام الماضي بص جاء النهارده كده زميلي بيناقش جاليا دكتور عبد التواب بعض الصبات عنده مناقشه زي النهارده فما جوش تحولوا التحقيق شو البتاع ده تحولوا التحقيق انت عارف تحولوا التحقيق خصوا منهم كام نصف الجوله يعني 1000 جنيه هم جايبين ورقه انهم ناقشوا الساعه 1 قال انت كيف نفسك بالمناقشه فيما لا تفضل مع المحاضر هذا الاسبوع كده نقش الجمعه وانت جاي يعني حبكت في المحاضره يعني بعضهم يوم في الاسبوع وجاي من الاقاليم المغتربين تقطع طريق من اسكندريه ولا من كذا جايه بخصوص المحاضره انت بتناقش برضك عندهم حق صح ولا مش صح فهو قال لك كيف لا كيف نفسك على اساس ان هذا الملخص 19 نعم انا الامتحان بقى لو سؤال تاني رجحت قول الجمهور مش قول الامام الشافعي على اساس قول الامام الشافعي على اساس قول ان انا برجح او بحتاج قول الصحابه طب بتعمل ده السؤال هيبقى بتعمل ده ولا بتعمل ده يوتر ركز معايا لا بتعمل محموله بس بتعمل ده بدل الناس يضيع طب يا دكتور انا رجحت بقى بس اللي انت هترجع الجمهور على اساس لم تسكت عندي هذا مذهبي انت مذهبك يرى انه مذهب غير هذا على مذهب على المالكيه